السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم طلاب الدورات التأصيلية، وأحمد الله عز وجل أن بلغ العدد أكثر من 2000، وهذا والله نعمة من الله تبارك وتعالى. وهذه المادة التي يعني نتدارسها معا، وهي شرح السنة للمزني رحمه الله، هي مادة في العقيدة، ونحن نقدم لكم يعني شرحا لها باختصار شديد، لأنه لابد أن نلتزم بأن تتم المسألة في 6 مجالس. فأسأل الله العفو والعافية، وأرجو أن يوفقنا الله تبارك وتعالى لهذا. ويعني أرجع قليلا، كنا قد ذكرنا أن المزني رحمه الله ذكر أن الله عز وجل لا شبيه له ولا عديل، السميع البصير العليم الخبير المنيع الرفيع. وعلقنا على المنيع والرفيع، وقلنا إنهما ليس من أسماء الله الحسنى، ثم انطلقنا بعد ذلك. ولكن إخوة كثيرون في تساؤلاتهم واتصالاتهم يعني تكلموا في أشياء، وقالوا أنت يعني تنفي أسماء لله تبارك وتعالى، وقد يعني اتفق أهل العلم أو أكثر أهل العلم عليها. نقول لا، ما في اتفاق. الاتفاق في الأسماء الحسنى على الأسماء التي وردت في كتاب الله عز وجل وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم، تم على قواعد. أريد أن أذكر لكم يعني قواعد مختصرة لهذا، فستجد أنك مثلا إذا رأيت اسما تنطبق عليه القاعدة الأولى وقد لا تنطبق عليه القاعدة الثانية، أو تنطبق عليه الثانية والثالثة ولا تنطبق الأولى. لابد من انطباق القواعد كلها. ولذا انتبهوا معي أيها الأبناء وبناتنا، يعني أبناءنا وبناتنا، انتبهوا معي إلى هذه القواعد باختصار شديد. القاعدة الأولى أن يكون الاسم ثابتا بالوحي. ما معنى ذلك؟ أن يكون ثابتا في الكتاب والسنة. إذا لو ثبت الاسم في الكتاب والسنة، ليس لنا أن نضيف اسما أبدا غير موجود في الكتاب ولا في السنة، حتى لو كان هذا الاسم فيه صفة كمال، أو فيه اشتقاق، أو من وصف لله عز وجل، أو من فعل لله تبارك وتعالى، حتى لو دل على الكمال. يعني مثلا أعطيكم مثال، اسم الحناب هذا شائع بين الناس، وهو ليس من أسماء الله الحسنى، لأن القاعدة الأولى التي أذكرها لكم ليست منطبقة عليه. فاسم الحنان لم يرد لا في الكتاب ولا في السنة. والحديث الذي ورد فيه الحنان المنان حديث ضعيف، وإن كان اسم المنان صحيح لأنه سيأتي في حديث آخر. أما أنا أركز على اسم الحنان واسم الماجد مثلا، تجد حديثا فيه ذلك بأني ماجد واجد، لا، اسم لا يصح هذا الحديث. فاسم الماجد وهو اسم اشتهر على ألسنة بعض العلماء وفي بعض الكتب، ليس من أسماء الله. إذن المثال مثالان، الماجد والحنان، هذان ليس من أسماء الله الحسنى. لماذا؟ لو أحد منكم يريد أن يجيب، لماذا اسم الحنان ليس من الأسماء الحسنى، ولماذا اسم الماجد ليس من الأسماء الحسنى؟ لأنهما لم يردا في القرآن ولم يردا في السنة بسند صحيح. إذا لا نقبل أن نسمي الله عز وجل الحنان ولا الماجد، مع أن المجد كله لله، والله عز وجل هو الرحيم سبحانه عز وجل، فيوصف مثلا بأنه الحنان. أما أن يسمى، نقول الاسم لابد أن يرد في الوحي بسند صحيح. إذن القاعدة الأولى مرة أخرى، أن يكون ثابتا بالوحي، يعني واردا في الكتاب والسنة بسند صحيح، وذكرت لكم مثال. القاعدة الثانية، العلمية، يعني أن يكون علما، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر إن لله 99 اسما، 100 إلا واحدة من أحصاها دخل الجنة. فقال إن لله 99 اسما، والله عز وجل يقول ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، إذن المقصود الاسم، ليس مقصودا الوصف ولا الفعل، لابد أن يكون اسما علما. فالأشياء التي فيها وصف لا نسميها أسماء لله عز وجل. والمفاجأة الآن سأقول لكم بعض الأسماء الشائعة وهي ليست أسماء لله وإنما هي أوصاف. مثلا اسم المعز، المذل، الذليل، الباعث، المحصي، المبدئ، المعيد، المميت، المقسط، المغني، الخافض، المانع، النافع الضار، الباقي، الرشيد، الصبور. هذه كلها ليست من الأسماء الحسنى، هذه ليست من الأسماء الحسنى، فلم ترد في الكتاب والسنة بهذا. يعني ما في، لما تبحث في القرآن والسنة ما تجد الخافض، بهذا ما في، المعز ما تجد، مع أن الله يخفض ويرفع، ويخفض القسط ويرفعه، والمعز مع أن الله يعز من يشاء ويذل من يشاء، فهو وصف وفعل لله عز وجل. ولكن اسم المعز هو الذي نعترض عليه. المذل مع أن الله يعز من يشاء ويذل من يشاء كما ذكرنا. الجليل مع أن الله ذو الجلال والإكرام. الباعث مع أن الله يبعث من في القبور. المحصي أحصاه الله ونسوه. المبدئ فهو يبدئ ويعيد. المعيد. المميت مع أن الله يحيي ويميت. المقسط يعني معناها العدل. المقسط المغني، فربنا جل يغني من يشاء من فضله. المانع لأنه يعطي ويمنع سبحانه. الضار النافع الباقي، والله باق بعد خلقه. الرشيد الصبور. أقول كل هذه ليست من الأسماء الحسنى، كلها هذه أوصاف، هذه أفعال لله عز وجل، ولكن ليست أسماء لأنها لم ترد بصيغة العالمية كما ذكرنا. يعني لن تجد أبدا هكذا، لن تجد أبدا المغني، المقصد، المميت، المانع، الضار، المعز، المذل، الباعث، الرشيد، الصبور، لا يمكن أن تجدها أبدا في نص صحيح. إذن قاعدتان الآن، لا تطبق قاعدة وتترك قاعدة. القاعدة الأولى أن يثبت بالوحي، القاعدة الثانية العالمية لا نأتي بأوصاف وأفعال. يعني مثل أخ ظل يناقشني عبر الواتس يقول اسم الهادي علماء كثير أثبتوه، جزاك الله خير، وهم مجتهدون جزاهم الله خير لهم أجر، فهو ليس من أسماء الله. وأما الاستدلال بقول الله تبارك وتعالى وكفى بربك هاديا ونصيرا، فربنا عز وجل كفى به هاديا، هذا وصف، هذا وصف. أما اسم الهادي لم يرد لا في الكتاب ولا في السنة. أما صفة الهدى، طبعا ربنا هو الذي يهدي من يشاء ويضل من يشاء، وهو الذي يخلق الهداية، هداية الإسعاد في القلوب، وهو صاحب هداية الإرشاد، ومعه رسله وورثة رسله يا العلماء يهدون أيضا، يهدون بأمرنا يعني بأمر الله. فربنا يهدي فعلا وهو هاد صفة، أما اسم الهادي لا لا. إذن انتبه لهذا. القاعدة الثالثة الإطلاق، يعني يكون هناك إطلاق يفيد المدح والثناء، ولا يوجد أي نقص لوجه من الوجوه. فمثلا اسم الرافع هذا ليس من أسماء الله الحسنى، لماذا؟ لأنه لم يأتي مطلقا بل جاء مقيدا، ورافعك إلي، إني متوفيك ورافعك إلي، فهناه ليس مطلقا بل هو مضاف. فإذا أردنا الوصف نقول الله رافع عيسى إلي، الله رافع القسط إلي سبحانه عز وجل، لكن هل هو مطلق الرافع هكذا؟ لا لا أبدا، ما في أبدا. فلو أردنا، لو واحد يقول لا ما خلاص طالما قال رافعك فهو الرافع، نقول هذا يلزمك إذن أن تقول هو المتوفي، هو المطهر، هو الجاعل، هو المنتقم، هو الخادع، هو المهلك، هو المعذب، هو الحفي، هو الصاحب، هو الخليفة، هو الفعال، هو الصانع. هذا غلط، لأنها كلها لم ترد مطلقة. فالمطهر مثلا، المتوفي من متوفيك إليه، هذا مضاف ليس مطلقا، إذن لا يثبت لله عز وجل. المطهر هو ربنا جل يطهر، ومطهرك من الذين كفروا، فربنا يطهر، فهذا فعل له أو وصف له لكن ليس اسما. الجاعل جاعلك للناس إماما، فهو يجعل نعم ولكن ليس الجاعل اسما مطلقا لله تبارك وتعالى. المنتقم أيضا مقيد، إن من المجرمين منتقمون. الحفي إنه كان بي حفية، فهو حفي بإبراهيم وهذا وصف وليس اسما لله عز وجل. المهلك ربنا يهلك ويحيي سبحانه، وهو يعذب من يشاء ويرحم من يشاء لكن لا نسميه المعذب. والحديث الصحيح اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل، فهل نسمي الله الصاحب والخليفة؟ لا لا، خطأ خطأ، لأنه صاحب في السفر وخليفة في الأهل، هذا تقييد غير المطلق مثل السلام، المؤمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور مطلق. لكن الصاحب ما جاءت مطلقة، ولا الخليفة جاءت مطلقة، ولا الفعال هو فعال لما يريد ولكن ليس اسم الفعال منفصل مطلق أبدا. فإذا هذه أسماء شاعت بين الناس واختفى منها قاعدة الإطلاق. ولذا الشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه الإمام العالم اجتهد اجتهاد عظيم جدا، وكان في نفسه شيء من اسم الحفي، وصحيح لأن الحفي كما ذكرنا أتى مقيدا فهو حفي بإبراهيم. وكذلك لما الشيخ ابن عثيمين أثبت اسم العالم والحافظ والمحيط، لا هو يخالف فيها، له أجره رحمة الله عليه ورفع يعني قدره في الآخرة سبحانه ونور قبره وقدس روحه، لكن أن يقول إن من أسماء الله العالم، لا، مع أن ربنا عالم يعلم سبحانه عز وجل وصف لله، لكن ما ورد اسم العالم هكذا مطلقة، وما ورد اسم الحافظ، ورد اسم الحفيظ لكن الحافظ لا، فالله خير حافظا، هذا أيضا وصف لله جل وعلا. والمحيط ربنا بكل شيء محيط، لكن هل من أسماء الله المحيط؟ لا خطأ. إذن لا نسمي الله لا المطهر ولا المنتقم ولا المهلك ولا المعذب ولا الحفي ولا الصاحب ولا الخليفة ولا الفعال ولا العالم ولا الحافظ ولا المحيط، ننفي أنها أسماء ونثبت أنها صفات لأنها خلت عن قاعدة الإطلاق. ثلاث قواعد الآن: الواحد، العالمية، الإطلاق. القاعدة الرابعة: لابد أن يدل على وصف عظيم، أما إن كان اسما جامدا فلا. يعني مثلا نثبت لله اسم الدهر، مع أن الحديث الصحيح فيه وأنا الدهر، يسب ابن آدم الدهر وأنا الدهر، فقال أنا الدهر، ولكنه اسم جامد، اسم جامد، والله عز وجل بيّن في الحديث نفسه قال أقلب الليل والنهار، فالدهر هو الليل والنهار. إذن هذا الاسم لا يفيد مدحا ولا وصفا، بل هو اسم جامد لا يدل على أي ثناء، إذن لا يسمى الله عز وجل الدهر أبدا. القاعدة الأخيرة: أن يكون الوصف كما ذكرنا دالا على الكمال المطلق. فمثلا لو قلنا الله هو الفاعل، خطأ خطأ، لأن هذا الفعل لا يدل على كمال مطلق. وكذلك المبتلي، وكذلك اسم الطبيب أيضا لا، لأن هذا لا يدل على كمال. إذا هذه القواعد الخمسة لو طبقتموها ستجدونها تنطبق على أسماء. لو أنتم طبقتم هذه القواعد أنتم بأنفسكم ستستخرجون الأسماء الحسنى من الكتاب والسنة، وتكون المسألة عظيمة جدا. هل اسم المعطي ثابت؟ نعم أخي سألني قلت له نعم، هو ثابت في البخاري، بل هو ثابت في الحديث من يرد الله بخير فقه في الدين، والله جل يقول وأنا المعطي، يقول النبي صلى الله عليه وسلم والله المعطي وأنا القاسم، والله المعطي وأنا القاسم. فإذا الأسماء لابد أن تكون ثابتة في الكتاب والسنة كما ذكرنا، مثل الرحمن والرحيم والمقيت والمعطي والباسط والقاهر والقهار والواسع والمقدم والمؤخر والشاكر والشكور والقادر والقدير هكذا. إذن هذا شيء مختصر جدا وبسيط جدا في قواعد الأسماء الحسنى، وإلا هذا الأمر يحتاج إلى يعني محاضرات طويلة جدا. فأنا آسف أني رجعت بكم، ولكن أردت ترسيخ أشياء ربما يعني لم يعني تجدوها في مكان آخر. بارك الله فيكم وأصلح الله أحوالكم. ثم انتقل المؤلف إلى الكلام على العلو، وهذا تكلمنا فيه، وقال الله عال على عرشه. نعم، هو عال بذاته سبحانه وتبارك وتعالى، وهو الأعلى والعلي والمتعال على بذاته وعلى بشأنه وعلى بقدره تبارك وتعالى، وهو يدنو من عباده ومن خلقه كما يشاء سبحانه عز وجل. وقال وهو الجواد الغفور، والجواد اسم ثابت لله تبارك وتعالى، السبوح والجواد ثابت بنص صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم، والغفور كذلك سبحانه يعلم خيانة الأعين وما تخفي الصدور. ثم قال المصنف رحمه الله فالخلق عاملون بسابق علمه ونافذون لما خلقهم له من خير وشر، لا يملكون لأنفسهم من الطاعة نفعا ولا يجدون إلى صرف المعصية عنها دفعا. هذه المسألة خطيرة جدا، مسألة القدر، أن الله عز وجل سبحانه تبارك وتعالى خلق العباد وخلق أفعالهم وأعمالهم، والله خلقكم وما تعملون. والله تبارك وتعالى علم سبحانه كل شيء وقدره بعلمه سبحانه قبل خلق أي شيء، هذا علم أزلي سابق. أنت أيها الإنسان كنت معلومة فقط في علم الله، كنت معلومة في علم الله. علم الله الشامل السابق الأزلي سبحانه جل وعلا قدر تقديرا بهذا العلم. ثم إن الله بعد أن قدر جل وعلا كتب في لوح محفوظ كل هذه الأقدار التي قدرها سبحانه وقضاها بحكمة عظيمة سبحانه جل وعلا، ثم حين يشاء يخرج ذلك المقضي ويخلقه فيتم كل ما يريده الله سبحانه وتعالى. فلذا مراتب القدر: العلم يعني التقدير العلمي، الكتابة يعني أمر القلم بأن يكتب في اللوح كل شيء، والكتابة لها زمان، فإن الله عز وجل كتب مقادير الخلائق قبل خلق السماوات والأرض ب50,000 سنة. ثم شاء الله عز وجل أن تخرج هذه الأقضية وتلك الأقدار من اللوح المحفوظ لتتحقق في هذا العالم، ثم خلقها جل وعلا وتحققت وتتحقق في هذا العالم. ما الذي فات كله كان مكتوبا في اللوح المحفوظ، والذي يحدث الآن هو مكتوب في اللوح المحفوظ، والذي سيحدث غدا وبعد غد وإلى أن تقوم الساعة كله مكتوب في اللوح المحفوظ، ولا بد أن يحدث كما قدره الله سبحانه جل وعلا. والعباد يعملون ويفعلون وتأتي منهم الأعمال الصالحة أو الأعمال غير الصالحة، يصدر منهم الإيمان ويصدر منهم الكفر ويصدر منهم الفسوق والعصيان، وتصدر منهم الطاعات وتصدر منهم الأعمال الصالحة وتصدر منهم الكبائر والبدع والمعاصي. كل هذا كتبه الله عز وجل وقدره وخلقه، وهم يفعلون ذلك على حسب تقدير الله عز وجل، فلا يملكون لأنفسهم أن يخرجوا عن شيء مما كتبه الله تبارك وتعالى، ولا يستطيعون تحويلا عما قدره الله عز وجل، ولكن من دون أن يجبرهم الله على ذلك، لأن الجبر ظلم والله عز وجل لا يظلم أحدا أبدا. والشيء الذي يجبرهم ربنا عليه لا يحاسبهم عليه، لأنه لو أجبرهم على شيء ثم حاسبهم يكون هذا ظلما، والله منزه عن الظلم سبحانه جل وعلا. يعني لو أنت لونك أسود أو أنت ليبية أو أنت مغربية أو أنت من أسبانيا لا يحاسبك الله على هذا، ولا يحاسبك الله على أن أباك هو فلان، ولا أن أمك هي فلانة، ولا يحاسبك الله على لونك ولا على طولك ولا على عرضك ولا على عمرك، يعني أنه يكون مقدر لك أن تعيش 60 أو 70 سنة أو 30 أو 20، لا يحاسبك الله على ما أجبرك عليه، وهذا من رحمتي وفضلي، وإنما يحاسبك على منطقة اختيار خلقها الله عز وجل وهداك النجدين. فالله تبارك وتعالى سبحانه جل وعلا خلق لك نازعين، ووكل بك هاتفين، وجعل لك منطقة اختيار خاضعة لعقلك الذي هو في القلب، فتصدر القرارات مع تمحيص كل هذا، ويتم الفعل منك مع تقدير كل هذا. والله عز وجل يحاسبك على قدر اختيارك، وكلما تضاءل الاختيار أو قل الاختيار قل الحساب، وكلما تمكن الاختيار زاد الحساب. هذا أمر يحتاج إلى توضيح مختصر شديد. الله عز وجل جعل لك نازعين، نازع الخير ونازع الشر. قال سبحانه عز وجل: فألهمها فجورها وتقواها. يعني ربنا عز وجل خلق النفس البشرية، وهذه النفس بين نازعين، بين الفجور وبين التقوى، بين نازع الشر وبين نازع الخير. زينت لهذه النفس الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة والخيل المسومة، والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث. فالإنسان زينت له جميع الشهوات في هذا الكون، وزينت له أيضا التقوى والإيمان وحب الله تبارك وتعالى وحب التذلل والطاعة لله عز وجل. فالقلب مفطور على الميل إلى الله سبحانه وجل وعلا. إذن هناك نازع خير ونازع شر، أو نازع تقوى ونازع فجور، وهناك أيضا قرينان لك، قرين شيطان وقرين ملك. فأما القرين الشيطان فإنه يدعوك إلى كل شر، ويوسوس لك كل شر، ويريد منك الوقوع في الخطايا والمعاصي والبدع والكبائر والشرك الأصغر ثم الشرك الأكبر. وهناك ملك أيضا مقيد لك ومعك دائما، يدعوك إلى الخير، وله لمة يدعوك إلى الخير وإلى الإيمان وإلى التوبة وإلى ترك المعصية. فإذا أنت معك نازعان ومعك هاتفان، والهاتفان لا يفارقانك إلا عند الموت. وبين ذلك هناك عقلك ومنطقته في القلب، وهذا العقل مخلوق من الله تبارك وتعالى، و تؤثر فيه عوامل وراثية وجينات وأحوال دموية وأشياء كثيرة جدا. فتختار أنت ويقرر عقلك الذي هو قلبك، يقرر شيئا فتفعله، فلما تفعل هذا الشيء تحاسب عليه. إن كان خيرا فالحمد لله يكتبه ملك الحسنات، وإن كان شرا يكتبه ملك السيئات. وصاحب وتدعوك نازعة أو هاتف الخير يدعوك إلى التوبة، فإذا تبت المحى الذنب من فضل الله تبارك وتعالى. إذا قرار الإنسان بين كل هذه الأشياء، والله عز وجل عليم بما سيكون ومقدر لما سيكون وكاتب لما سيكون، ويتم ما تفعله أنت باختيارك حسب مراد الله تبارك وتعالى، وتحاسب. والله لا يظلم أحدا، بل يتفضل وينعم جل وعلا تبارك وتعالى. فهذا موجز سريع جدا ودقيق جدا ومحدد جدا عن مسائل القدر. أسأل الله جل أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، ونستريح قليلا ثم نكمل بإذن الله تبارك وتعالى.